بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين سعيرا. خالدين فيها أبدا. لا يجدون وليا

فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي صدق الله.